بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى ورحمه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وبعلمكم: باب ميراث الأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، واجعل ما نتعلمه ونعلمه علما خالصا صالحا مباركا فيه صوابا سدادا يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم التسليم، ورزقنا التمسك بهما حتى نلقاك يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام ميراث الخنثى. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام بتعريفه، فقال رحمه الله: وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة. نعم، ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أن الخنثى له آلتان: آلة الذكر وآلة الأنثى، وهو ما عبر عنه بقوله شكل الذكر وفرج الأنثى، ويحتمل فرج الأنثى، يعني شكل فرج الأنثى. فهل نعده ذكرا فنورثه ميراث الذكور، أم نعده أنثى فنورثه ميراث الإناث؟ قال لك المصنف رحمه الله تعالى: لا يخلو حال الخنثى من حالين لا ثالث لهما: إما أن يتضح فنجعله ذكرا أو أنثى، وإما أن يكون مشكلا. فيأتي السؤال: بما يتضح؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: يعتبر في اتضاح حاله أشياء. فقال: ويعتبر ببوله. هذا أولا، فينظر أولا في بوله، فإذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإذا كان بال من فرج الأنثى فهو أنثى. فإن بال منهما جميعا، فماذا نفعل؟ قال رحمه الله: فبسبقه إذن أحدهما. قال لك: فإن كان يبول من آلة الذكر وآلة الأنثى من جميعهما فإنه يعتبر بالسبق، فإذا كان يبول من آلة الذكر أولا فهو ذكر، وإلا فهو أنثى. الثاني: نعم. فإن خرج منهما معا، ها يعني استويا في الخروج ولم يسبق أحدهما الآخر، فنأتي للاعتبار الثالث. فقال: واعتبر أكثرهما. فإن كان يخرج من البول أكثره من فرج الذكر من آلة الذكر فهو ذكر، وإلا فأنثى. نعم. فإن استويا فكان يخرج من جميعهما من كل منهما كمثل الآخر بلا زيادة ولا نقصان. نعم. فمشكل. فهو مشكل، يعني فهو الخنثى المشكل. يتضح لك من هذا أن الخنثى إن كان غير مشكل فلا إشكال فيه أصلا، فلو كان عنده آلة الذكر وآلة الأنثى وتبين لنا أنه يبول من آلة الذكر فقط مثلا، أو نبتت له لحية، أو ظهر له ثديان، فهذا اتضح أمره إذا لم يكن هناك شيء يعارضه، فهذا لا إشكال فيه، فنجعله ذكرا فتصح إمامته إلى غير ذلك، ويرث ميراث الذكور. فإن كان مشكلا فهو محل الإشكال، وهو الذي من أجله عقد المصنف رحمه الله تعالى ذلك. فقال: هذا المشكل ماذا نفعل به؟ نعم. فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين، وقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: تارة يكون هذا الخنثى وهو صغير مشكلا، ويرجى أن ينكشف حاله مستقبلا، كأن يرجى أن يبقى حيا فتنبت له لحية، أو يكبر ويبلغ فيمني من آلة الذكر أو آلة الأنثى فيتبين حاله. طيب، إذا كان قد رجي كشف حاله بعد ذلك، فماذا نفعل الآن وقد مات مورث الآن وطلب الورثة قسمة التركة؟ فما الحل الآن؟ قال لك المصنف رحمه الله: يعطى هو ومن معه من بقية الورثة اليقين. وما اليقين؟ اليقين هو الأقل دائما. فلو أننا فرضنا أن رجلا مات وترك خنثى من زوجته، يعني يكون الخنث هذا من؟ ابن له. فإن قدرناه ذكرا سيرث كذا، وإن ذكرناه أنثى سيرث فإنه سيرث كذا. فلو قدرناه أنثى سيرث أكثر، المعذرة ذكرا سيرث فإنه سيرث أكثر، لو قدرنا ذلك فإنه حينئذ نعطيه ميراث الأنثى حتى يتبين حاله إذا كبر. فإن كان في بعض الصور مثلا أختا، فهذا الخنثى أخت لا ترث، ولو قدرناه أخا سيرث مثلا الباقي تعصيبا، فما الذي نعطيه؟ لن نعطيه شيئا. وعلى هذا فقس. قال: ووقف الباقي لتظهر ذكورته بعد ذلك بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك، يعني أو تظهر أنوثته بحيض، نعم، أو تفلك ثدي، أي استدارته، استدارة الثدي، أو إمناء من فرج، نعم. هذا إن رجي وانكشف حاله بعد أن كبر. طيب، فإن لم يرجى ذلك، وكيف لا يرجى ذلك؟ قال لك: فإن مات أي قبل بلوغ، أو بلغ بلا أمارة، أو بلغ بلا أمارة مما ذكر أو غيره، نعم. واختلف إرثه عند تقديره ذكرا وعند تقديره أنثى، اختلف. فإن اتفق إرثه عند تقديره ذكرا أو أنثى فلا إشكال، نعطيه حقه مثل من أحيانا الذي لا يختلف إرثه، نعم، كالأخ لأم. فلو قدرناه ذكرا أو أنثى فإنه لن يختلف إن كان وحده أو مع جماعة، نعم. فإن نعم أخذ ماذا؟ إن اختلف إرثه ولم يتكن هناك أمارة وهو مشكل، فما الحل؟ أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. يا سلام، فيأخذ نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، ولذلك طريقة تذكر في كتب الفرائض، نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب مهم يتعلق بميراث الغرقى والهدماء ونحوهم. ومناسبة ذكره في هذا الموضع أو مناسبة عقد فصل خاص بهؤلاء أن هؤلاء تارة يموتون معا، فإذا ماتوا معا كأن يموت أب وابنه معا في وقت واحد، كأن تأتي قنبلة واحدة وهم في حرب فتقتلهما معا في وقت واحد، فهل يرث هذا من هذا وهذا من هذا أو لا؟ أو أحيانا يموتون جميعا، يموت كل منهما ولا يدرى الأسبق منهما، فإن علم الأسبق فالمتأخر وارث من المتقدم ولا عكس. فلو تبين لنا أن الأب ورث أولا، أن الأب مات أولا فابنه وارث له، وبالتالي إذا قسمنا التركة كتركة الأب سنجعل الابن موجودا، ثم بعد ذلك نقسم ميراث الابن ولا نقدر الأب موجودا، وبالتالي الابن سترث زوجته منه من جميع المال الذي في ملكه، ومن المال الذي ورثه من من؟ من أبيه. هذا إذا علم الأسبق. فإذا لم يعلم، علم أن هناك أن أحدهما أسبق من الآخر لكن جهل أيهما الأسبق، أو علم لكن نسي من هو، فما الحكم؟ بدأ المصنف رحمه الله، لذلك كان من المهم أن تذكر هذه المسألة ويبين حكمها. فقال رحمه الله تعالى: نعم. إذا علم موت المتوارثين معا فلا إثم. يقول لك: هذه حالة من الحالات، وهي إذا علم بيقين موت أو بغلبة ظن الظاهر، يعني والله أعلم، بلا يعني ولم يقع في ذلك جهل. إذا علم موت المتوارثين معا اكتب في زمن واحد، ماذا قال؟ ما الحكم؟ فلا، يعني فلا يرث كل منهما من صاحبه، وهذا بين وواضح. لماذا؟ لأن من شرط حصول الإرث تحقق موت المورث، صح، وتحقق حياة الوارث حين موت المورث. وهل وجد هذان الشرطان هنا؟ لا، وبالتالي فلا إرث بينهما. فلو قيل مثلا أن الأب والابن ماتا معا في وقت واحد فنقسم تركة الأب على بقية الأبناء والزوجة والأم والأب دون أن نجعل لهذا الابن أي نصيب كأنه ليس موجودا، ونقسم أيضا ميراث الابن نقسمه على من؟ على أبيه؟ لا، أبوه كأنه ليس موجود، نقسمه على أمه وعلى أبنائه وبناته أو إخوانه إن وجدوا نحو ذلك. طيب هذه مسألة أكمل. وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، نعم، ادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة، نعم، أو تعارضتا وتخالفا. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية وفيها صور، وهي إذا لم يموتا معا، فهذا لا يخلو، إما أن يجهل الأسبق منهما أو يعلم ثم ينسى. فإذا وقع ذلك معي، إذا وقع ذلك فحينئذ لا يخلو الحال من أمرين، أو لا تخلو المسألة من حالين. الحال الأولى أن يدعي ورثة كل سبق الآخر. الحال الثانية أن لا يدعي ورثة كل سبق الآخر. طيب المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بالصورة الأولى فقال وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة. ها، يقول لك إن ادعى سبق الآخر ومعه بينة فيحكم بالبينة ولا إشكال، لكن إن لم تكن هناك بينة، أو ادعى ورثة كل سبق الآخر ومع كل منهما بينة ساوت البينة الأخرى، فما الحكم؟ قال تعارضتا. فإذا تعارضتا تحالف هؤلاء الورثة، وهؤلاء الورثة يحلفون أن مورثهم قد سبق، أن أحد الميتين قد سبق الآخر. فإن حصل التراضي فالحمد لله، وإلا فما الحكم؟ قال فإن لم يحصل التراضي فالحكم فيها هو حكم من علم موته، إذا علم موت المتوارثين معا، يعني إيش؟ يعني فلا يرث أحدهما من الآخر. إذن لا يرث أحدهما من الآخر إذا علم موتهما معا، أو جهل الأسبق وادعى الورثة، أو جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى مع حال ادعاء الورثة كل سبق الآخر ولا بين إلى آخره. تأتي الحالة الثانية، قال المصنف رحمه الله وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر. ها، نعم، إذن علم أن أحدهما سبق ولم يدعي ورثة كل سبق الآخر، ما ندري، واضح لا ما ندري، كل ما قال الله أعلم، لكن هو أحدهما لا شك أنه سبق الآخر، نعم، فما ورث كل ميت صاحبه، ورث كل ميت صاحبه أكتب، هذه كلمة مهمة جدا، من تلاد ماله، تلاد أي بكسر التاء أي قديم ماله الذي مات وهو يملكه دون ما ورثه من الميت معه. دون ما ورثه من الميت معه. يا سلام. يقول لك مثلا في المسألة السابقة الأب والابن مثلا، فحينئذ سنقسم تركة الأب ونورث الابن، ونقسم تركة الابن ونورث الأب، صح؟ طيب يقول لك أنت لو قسمت تركة الأب وورثت الابن، أفرض أن تركة الأب 10,000 مثلا، فقسمتها وأعطيت لهذا الابن، أفرض مثلا له ليس له إلا ابنان مثلا، فأعطيته كم؟ 5,000، والابن عنده في رصيده 5، والآن ورث من والده كم؟ 5. طيب فما الذي تقسمه عندما تورث والده؟ تقسم 5 التي عنده، ولا تقسم 5 التي عنده والخمس التي ورثها من أبيه؟ قال لك 5 التي عنده قبل أن يرث من أبيه، لأنك لو ورثته، لو ورثت الابن مما ورثه من أبيه فإن هذا يلزم منه الدور، لأنك أيضا ستقول إن الأب، أن الابن هذا، لو قلنا مثلا فرضنا أنك قسمت تركته كاملة 5 التي عنده والخمس الزائدة فورثت الأب منها، فإننا سنقول أيضا للابن أن يأخذ من نصيب والده الذي ورثه منه، فيلزم الدور، كل واحد يرث من الآخر إلى يوم الدين، صح؟ فحينئذ سيكون من تلاد ماله. التلاد يقصد به القديم، عكسه ماذا يسمى؟ الطريف، يعني دون طريفه، الطريف الجديد. طيب ثم ماذا؟ قال ثم الكلام الذي ذكرته لكم قاله في المنتهى وشرحه، قال لئلا يدخله الدور، قاله في المنتهى وشرحه. ثم قال ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. يا سلام، إذن لا بد من مسألتين، من مسائل في الحقيقة، وهذا له طريقة يطول ذكرها وشرحها، وهي معروفة لمن درس الفرائض. إذن لابد أن نقسم تركة الأب مثلا في هذه الصورة، ونقسم تركة الابن، ثم بعد ذلك الطريف الجديد الذي ورثه الأب من ابنه يقسم على بقية الورثة، والطريف الذي ورثه الابن من أبيه يقسم على بقية الورثة. في المنتهى ذكر مثالا لكلتا المسألتين، وهي المسألة الأولى، إذا ادعى ورثة كل سبق الآخر، فذكر في المنتهى وشرحه قال ففي امرأة وابنها ماتا، فقال زوجها، شوف هذه تصوير جميل للمشكلة التي قد تحدث، ففي امرأة وابنها، أظن ذكرها عندك ابن عوثر، أظن قال ففي امرأة وابنها ماتا، فقال زوجها ماتت فورثناها، امرأة ماتت وابنها ماتا، واختلف الورث، قال زوجها ماتت فورثناها، أي أنا وابني، صح؟ ثم مات ابني فورثته وحدي، يعني ماذا يريد للزوج هذا أن يأخذ؟ يأخذ كل شيء. يقول هي ماتت أولا فورثتها أنا وورثها ابني، ثم مات ابني فهو الميت الثاني، وأنا أبوه ليس له وارث، وليس له وارث غيري، فورثت ماله جميعا. قال وقال أخوها، أخو من؟ أخو المرأة هذه. وقال أخوها مات ابنها أولا. طيب إذا مات ابنها إذن هي سترثه، صح؟ لأنها أمه، أكيد سترثه. أفرض أنها نعم موجود. فقال فورثته، أي ورثت منه. ثم ماتت إيش قال؟ فورثناها، إذن هو يكون وارثا لأنه إيش؟ أخوها، أخو الميت. ولا بينة لأحدهما أو تعارضتا، حلف كل من زوجها وأخيها على إبطال دعوى صاحبه، إلى أن قال أو وجدت البينتان وتعارضتا، إلى أن قال وكان مخلف الابن لأبيه وحده. إيش معنى مخلف الابن؟ يعني ما خلفه من تلاد ماله لأبيه وحده. ليش قلنا لأبيه وحده؟ ليش قلنا لأبيه وحده؟ المعذرة، هنا لا نقول تلاد، ما لنا شغل بالتلاد. ليش لأبيه وحده؟ لأن المسألة تعارضت البينتان ولم يصدق أحدهما الآخر. إذن الأم لا ترث من الابن، والابن لا يرث من أمه. كان مخلف الابن لأبيه وحده، ومخلف المرأة لأخيها. ليش أخيها؟ لأن ابنها كأنه غير موجود، عدو. لأخيها وزوجها نصفين. ليش نصفين؟ للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، كأنه غير موجود، وأخوها الباقي فأخذ النصف. هذا ذكره في شرح المنتهى. مثال الصورة الثانية التي ذكرها المصنف، وهي إذا لم يدعي ورثة كل سبق الآخر، إذا لم يدعي قلنا ماذا يحصل؟ ما الحكم؟ قال لك ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون طريفه. قال في شرح المنتهى ففي أخوين، هذه مثال بديع، مثال بديع ومختصر، فذكر أمثلة أخرى في المنتهى وشرحه. قال ففي أخوين، انظر معي، عندنا أخوان سين وصاد، أو نقول عابد وعبيد. طيب عابد وعبيد، هذان الأخوان أحدهما مولى زيد والثاني مولى عمرو، يعني زيد أعتق هذا المولى والثاني أخوه أعتقه من؟ عمرو. واضح؟ قال مات وجهل أسبقهما، ولم يدعي ورثة واحد سبق موت الآخر، فيصير مال كل واحد منهما لمولى الآخر. مال مولى زيد يكون لمن؟ لمولى عمرو، ومال مولى عمرو يكون لمن؟ لمولى زيد. ليش؟ انتبه معي. قال لأنه يفرض أولا موت مولى زيد. نفرض أن الذي مات أولا عابد اللي هو مولى زيد. طيب لما مات ولم يكن له وارث إلا من؟ إلا مولاه. ومن هو مولاه؟ زيد. طيب قال أصبر المعذرة. لما فرضنا أنه مات مولى زيد فمن يرثه؟ يرثه أخوه من النسب. من أخوه؟ مولى عمرو اللي هو عبيد، صح؟ فما الذي حصل؟ الذي حصل ورثه أخوه اللي هو من؟ مولى عمرو. طيب وعمر هذا مات، فمن الذي سيرثه؟ مولاه، صح؟ بالولاء. فصار جميع مال مولى زيد اللي هو عابد صار لمن؟ لمولى عمرو، صح؟ طيب ثم يكون لمولاه، فيرثه أخوه، وأخوه مات فيكون ماله لمولاه. فهمتم؟ ثم يعكس، فنقول فرضنا أن عبيد مات، فمن يرثه؟ لأن قلنا كل يرثه يرث الآخر، فيرثه أخوه اللي هو عابد اللي هو مولى زيد. طيب وزيد وعابد مات، من يرثه بالولاء؟ زيد. فصار إذا كان مولى زيد ومولى عمرو ماتا وهما أخوان وسبق أحدهما، كان مال كل واحد منهما لمولى الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. طيب قال رحمه الله كم أخذنا؟ 20. باب ميراث أهل الملل. شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة مشهورة عند الفقهاء وهي ميراث أهل الملل. وهذه المسألة يحسن أن تذكر أصولها. فأولا سبق أن درسنا أنه مما يمنع الإرث اختلاف الدين، فالأصل أن اختلاف الدين مانع من الإرث. فيأتي السؤال، هل يمكن أن يكون مع اختلاف الدين أن يحصل إرث أو لا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا كنا نقول أن اختلاف الدين مانع من الإرث، فهل الأديان الأخرى غير الإسلام تعتبر دينا واحدا أو أديان مختلفة؟ هذه مسألة ثانية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر لك الأصل فقال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الأصل أنه لا توارث بين مختلفين في الدين، وسيأتي الكلام هل الكفر من واحدة أو من المشتة. طيب لا توارث بين مختلفين في الدين، هذا هو الأصل، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر والمسلم. هل يمكن أن يحصل توارث مع وجود الكفر؟ قال المصنف إلا بالولاء. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك استثناء وهو الولاء. وبناء على ذلك، فلو أن مسلما عنده غلام نصراني فأعتق النصراني، فلمن ولاء النصراني؟ لهذا المسلم، صح؟ هذا مولاه المعتق. ثم بعد ذلك مات النصراني ولم يكن له وارث سوى هذا المسلم الذي هو مولاه، فهل يمكن أن يرث؟ قال المصنف نعم يرث. والعكس، فلو أن مسلما أعتق فلو أن كافرا أعتق عبدا، ثم هذا العبد أسلم مثلا، أو كان مسلما من الأصل واعتقه الكافر، فولاء هذا المسلم العبد الذي كان عبدا لمن؟ لمولاه الكافر. ثم بعد ذلك مات هذا المولى المعتق ولم يكن له وارث إلا مولاه الكافر بالولاء، فهل يرثه؟ الجواب نعم، لأن المصنف قال إلا بالولاء. وفقهاؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا هذا وهو المشهور من المذهب، واستدلوا عليه بحديث عند الدارقطني عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. فاستدل وبأدلة أخرى فاستدل به فقهاؤنا على ذلك. وعنه لا يرثه بالولاء، يعني القاعدة لا استثناء فيها، الرواية الثانية لا استثناء، لا توارث بين أهل ملتين مطلقا. واختاره الموفق والشارح. نعم. قال رحمه الله: فيرث به المسلم الكافر، فيرث به يعني بالولاء المسلم الكافر، وذكرت لكم صورته، والكافر المسلم. نعم. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى من الأصل استثنائي. الاستثناء الأول الولاء كما قلنا المشهور من المذهب. المسألة الثانية أو الاستثناء الثاني الكافر إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. فقال لك المصنف رحمه، فصورة المسألة لو مات زيد وهو مسلم وعنده ابن والعياذ بالله كافر، فلما بلغ ابنه الكافر الذي اسمه عمرو مثلا بلغه وفاة والده وعلم أن المسلمين لن يورثوه لأنه كافر، وقبل قسمة الميراث أسلم، فهل يقسم له ويرث أو لا؟ المصنف رحمه الله نص على أنه يرث، فقال: وكذا يرث الكافر ولو مرتدا، يعني ولو كان الكافر مرتدا اكتب حين موت مورثه، يعني يستوي في الكافر أن يكون كافرا أصليا أو كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله. قال لك بما متى يرث؟ قال لك بشرط، وهو إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. واضح المسألة الآن؟ إذا كانت واضحة فسأذكر لك شيئين. الشيء الأول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه خلاف، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو المذهب، وهو من المفردات. وعنه لا يرث كما في الإنصاف. إذن حتى الاستثناء الثاني عندنا فيه مشكلة. فكلا الاستثناءين الأول خالف فيه من الموفق والشارح، والثاني رواية في المذهب. طيب الشيء الثاني الذي أحب أن أذكره لك بناء على المذهب، ما دليل المذهب؟ استدلوا بأدلة منها آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود، ومنها حديث رواه سعيد في سننه: من أسلم على شيء فهو له. وكذلك حدث عبد الله بن أرقم عثمان رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بذلك، فقضى به عثمان. قالوا: وفيه ترغيب في الإسلام، فإنه إذا علم أنه لو أسلم ورث فإن ذلك فيه ترغيب له. طيب وهنا تنبيه مهم، وهو أن قول المصنف رحمه الله تعالى يرث الكافر إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم يستثنى من ذلك مسألتان. منها يستثنى مسائل، منها إن كان زوجا كيف صورة المسألة؟ من المسلم ومن الكافر؟ هو يقول لك يرث الكافر إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. طيب من اللي مات؟ الزوجة ماتت، وزوجها كيف؟ زوجها كافر. طيب وقبل قسمة ميراث الزوجة كيف تزوج؟ ممتاز، في مشكلة يعني في الموضوع. طيب خلينا نكمل كذا بدون مشاكل، يعني خلي المشاكل شو يعني. صورتها أن هذه الزوجة مسلمة وزوجها والعياذ بالله كافر، نسأل الله السلام، وقبل قسمة ميراثها أسلم من الزوج. فعلى ما ذكره المصنف نقول يرث الكافر من مورثه المسلم إذا أسلم هذا الكافر قبل قسم الميراث، صح؟ وأنا ماذا قلت لك؟ أنه يستثنى، صح؟ الشيخ يقول في مشكلة. ليش المشكلة؟ كيف هذه كافرة، كيف هذه مسلمة وزوجها كافر، هل يصح هذا النكاح؟ لا. الذي يظهر والله أعلم أن صورتها ما سندرسه إن شاء الله تعالى في باب نكاح الكفار إن شاء الله قريبا. في باب نكاح الكفار سندرس إن شاء الله أنه إذا أسلم أحد الزوجين، ها، كان يعني قد تزوجا في حال الكفر، فإنهما يبقيان على نكاحهما. فإذا أسلم أحدهما فإن أسلم الآخر أثناء العدة، لأنه الأصل إذا أسلم أحدهما أن يفرق بينهما، إلا في صور كأن يسلم الزوج وتكون المرأة كتابية مثلا، لأنه يجوز أن تكون كتابية. طيب، لو فإذا أسلم أحدهما وفي أثناء العدة، لأنه لابد أن تعتد إذا فارقها، في أثناء العدة أسلم الآخر فهما على نكاحهما، زالت المشكلة؟ ممتاز. إذن كيف صورة المسألة؟ صورة المسألة أن هذه المرأة، ها، هذه المرأة أسلمت وزوجها كافر، هم كانوا كفار كلهم، فأسلمت المرأة وزوجها كافر، لما أسلمت فرق بينهما، الأصل أن يفرق بينهما، لكنها ستعتد، صح؟ لأن القاعدة أي امرأة خلت مع رجل لابد أن تعتد بنكاح، بسفاح، بأي شيء، بخلع، بفسخ إلى آخره، فلا بد أن تعتد. لو أسلم هو فترة العدة ما الحكم؟ فهما على نكاحهما. فشاء الله عز وجل أنها أسلمت أمس، ها، واليوم ماتت، فهمتوا؟ إذن أسلمت أمس واليوم ماتت، أو بعد أسبوع ماتت. فيأتي السؤال، لو أنه أسلم هو قبل قسمة الميراث، فالسؤال هل يلحق أو لا؟ الجواب لا. أفرض أنه أنها أن هذه المرأة أسلمت تحت كافر، وفي خلال عدتها أسلم هو، فإن ماتت بعد ذلك يرثها أو لا؟ يرثها، ما في إشكال. لكن إن ماتت قبل ذلك فإنه لا يرثها، واضح؟ لأن النكاح قد انتهى، واضح؟ طيب، لانقطاع. طيب، من الاستثناءات أيضا من عتق بعد موت أبيه، صورة المسألة كيف عتق؟ درسنا من موانع الميراث الرق، فمات الأب وعنده أبناء، أحد أبنائه رقيق فلا يرث الابن، وقبل قسمة الميراث عتق الابن، فهل يلحق أو لا؟ الجواب لا يلحق. نعم. قال رحمه الله، والظاهر أن هذا ذكر من باب ذكر النظير فقط. نعم. والكفار ملل شتى، هذه مسألة من المسائل التي ذكرتها لك، هل الكفر ملة واحدة؟ فنقول كل اليهود والنصارى كلهم ملة واحدة، فيتوارث اليهود مع النصراني والمجوسي والهندوسي ونحوهم أو لا؟ فقال الكفار ملل شتى، وبناء على ذلك قال لا يتوارثون مع اختلافها. نعم. فإن اتفقت وجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا. يقول لك لو اتفقت الملة ووجدت الأسباب المقتضية للإرث ورث بعضهم بعض. نعم، جميل، واضح. نعم. ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي. يا سلام، قوله ولو أن أحدهما إلى قوله أو حربي، هذه الصورة ذكرها في الإقناع، وهي ظاهر كلام من أطلق، يعني كأن المصنف يقول لك لو أن يهودا ماتوا فهل يرث بعضهم من بعض؟ فالجواب اليهودية ملة واحدة، فلو كان أحد اليهود ذميا والآخر حربي أو مستأمن اختلفت أنواعهم مع أن ملتهم واحدة، فإنه يرث بعضهم من بعض، وكذا في النصرانية ونحوها. نعم. قال رحمه الله: ومن حكم بكفره من أهل البدع. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى من ينتسب إلى الإسلام لكنه حكم بكفره لوجود بدعة كفرية والعياذ بالله. ومن أمثلة ذلك الجهمية، فإنه حكم عليهم بناء على بدعتهم أنها كفرية، أنهم كفار والعياذ بالله. نعم. شيخ حمزة، شوف مكتوب عندك الجهمية قال يعتقدون إيش؟ قال يمكن 10 أسطر. جهم بن صفوان معه. نعم. قال ثقة من المرجع سعد الكسيب الشيخ عبد القادر الجيلاني في غنيته. الغنية كتاب من كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيد الطائف المشهور الذي ينتسب إليه القادرية، وهو من كبار أئمة الحنابلة. وكتابه الغنية هذا مطبوع لكنه ليس منتشرا، وهو كتاب فيه جوانب في الفقه على المذهب، لأنه يعد من أئمة الحنابلة، وفيه جوانب في التربية والسلوك. إيش يقول عنه؟ وكان يقول: الإيمان هو المعرفة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجميع ما جاء به من عنده فقط والعياذ بالله. ويزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى يتكلم ولا يرى ولا يعقله مكان، وليس له عرش ولا كرسي ولا هو على العرش، وأنكر موازين وعذاب القبر وكون الجنة والنار مخلوقتان، وادعوا أنهما إذا خلقتا يفنيان، وأن الله تعالى لا يكلم خلقه ولا ينظر إليه يوم القيامة، ولا ينظر أهل الجنة إليه ولا يرونه فيها، وأن الإيمان معرفة القلب دون إقرار اللسان، وأنكر جميع صفات رب عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء مما حكم الفقهاء عليهم بالكفر. فمن حكم بكفره من أهل البدع، وأيضا والمرتد إذا لم يتب، والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. والنفاق هنا المراد به النفاق الاعتقادي للنفاق العملي كما لا يخفى، فإن قوله هنا المنافق يقصد به المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وإلا فقد ورد أن الإنسان والعياذ بالله إذا عاهد فجر وإذا تمنى أنه من علامات المنافق. فمال هؤلاء فيء. عجيب. طيب ما حد يرثهم؟ قال المصنف: لا يورثون ولا يرثون. نسأل الله السلام عليكم. فيء يصرف في مصارف الفيء في مصارف المسلمين، وقد سبقت معنا في كتاب الجهاد. نعم. ويرث المجوسي ونحوه. ونحوه اكتب ممن يستحل نكاح ذوات محارمه. قال لك مجوس بعضهم مع بعض ملة واحدة يتوارثون فيما بينهم، وهؤلاء يستحلون والعياذ بالله نكاح ذوات المحارم، يستحلوا أن يتزوج أخته. طيب، فلو أن أخته ولدت ثم ماتت، فهو يرثها بأي، على أنه زوج ولا على أنه أخ؟ ماذا قال لك المصنف؟ بجميع قراباته. ثم ذكر لك فرعا فقال: فلو خلف أمه وهي أخته. أعوذ بالله، أخته من أبيه. كيف يعني؟ كيف صار؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك عنده أب وأبوه أبوه له بنت. نعم. وهو تزوج الأب تزوج بنته فولدت له هذا الرجل الذي مات، فصار هذا الرجل الذي مات صارت أمه هذه والعياذ بالله أخته من أبيه. صحيح. قال لك المصنف: ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. يا سلام. طبعا هذا يتصور فيما لو أسلموا أو تحاكموا إلينا. نعم. طيب. قال رحمه الله: كم أخذنا؟ 45 45. طيب. باب ميراث المطلقة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر ميراث المطلقة، وخلاصة الباب أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك أن المطلقة لا تخلو إما أن تكون رجعية أو بائنة، وسندرس إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح قاعدة لا تنسى واحفظها من الآن: الرجعية زوجة. الرجعية زوجة ينبني عليه مسائل كثيرة، أن لها السكنة، لها النفقة، يجوز النظر إليها، يجوز الخلوة بها، يتحدث معها، مسائل كثيرة جدا، منها هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. المصنف رحمه الله رتب كتابه ترتيبا حسنا، فسيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا وقع الطلاق أنه تارة يقع التوارث من كل من الزوجين، كل منهما يرث الآخر إذا مات أحدهما، وتارة ترث الزوجة فقط المطلقة، وتارة يرث الزوج فقط. فابتدأ رحمه الله تعالى بأسهلها وأيسرها، وهي عند حصول الطلاق الرجعي، طلقها طلقة أو طلقتين ثم ماتت أو مات، ماتت أو مات في أيام العدة، فما الحكم؟ قال: يرث كل من الزوجين في الطلاق الرجعي، يعني إن مات أحدهما خلال العدة فالزوجة ترث زوجها والزوج يرث الزوجة. لماذا؟ لأن القاعدة إيش قلنا؟ الرجعية زوجة. طيب نأتي الآن للصورة الثانية. قال: ولا يثبت في البائن. هذا هو الأصل، أن البائن لا يثبت لها الإرث، هذا الأصل، لكن سيذكر المصنف استثناءات. طيب كيف تحصل البينونة؟ سندرس إن شاء الله في كتاب النكاح، لك أن تكتب حتى تستحضر هذا، لأنه قد يتخيل، قد يتوهم الإنسان أول ما يسمع بائن يتوهم أنه لا بينونة إلا بصورة واحدة، ما هي؟ ثلاث، لكن يمكن أن تتصور البينونة بغير ذلك. طيب لذلك لو كتبت فهو حسن، بأن طلقها قبل الدخول، رجل عقد على امرأة في الملكة وبعد الملكة قبل أن يدخل بها قال فلان طالق، تبين منه ما في رجع. نعم. أو بعوض، قالت له طلقني وأعطيك 1000 ريال، قال طيب أنت طالق أي بألف بعوض، فهذه تبين منه. كيف يطلق بفلوس ثم يقول له لك الرجع؟ أجل ما فائدة الفلوس التي دفعتها؟ سندرسها إن شاء الله بالتفصيل. أو في نكاح فاسد أو ثلاثا. وكذا لو خالعها، إذا وقع ذلك في صحة الزوج أو في مرضه مرضا غير مخوف أو مخوف ولم يمت به، يعني هذه الصور المذكورة إذا وقع ذلك في صحة الزوج أو في حال مرض غير مخوف أو مخوف لم يمت به. والأخيرة هذه فيها نظر، فيها إشكال، لكن هذا المذهب ذكره الشيخ عثمان، وذكره أيضا الأخير هذا ولم يمت به، ذكره أيضا صاحب الروض المربع، ونقل الشيخ بن عوض عن عثمان هذا النقل الذي ذكرته لك باختصار. طيب قال رحمه الله: إلا الآن سيذكر لك المصنف متى ترث البائن. فقال إيش؟ إلا لها. حسبك، أنا ماذا قلت لك؟ تارة كل منهما يرث من الآخر، وتارة ترث هي فقط، وتارة يرث هو فقط. الآن سيذكر لك متى ترث هي فقط. فقال لك: إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها. إذن يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا أبان الرجل زوجته، هذا القيد الأول، أبانها وليس الترجعية. الثاني: مع اتهامه بأنه يقصد حرمانها. فإذا توفر هذان الشرطان فحينئذ ترث هي ولا يرث هو. إذن رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، تحقق الشرط الأول أبانها، وكان ذلك في أثناء مرضه المخوف، إذن هو متهم بأنه يقصد المخوف، يعني الذي يخشى منه الموت والهلك، رجل في العناية المركزة يخشى عليه الموت والهلك، فحينئذ ترثه هي لو مات. طيب لو ماتت هي، قدر الله أنها هي ماتت، خرجت من بيتها فأتت سيارة وصدمتها وهي في كامل الصحة والعافية، فهل هو يرثها؟ لا، إذن هذا ميراث من جهة واحدة. طيب ما الصور التي نحن لا نعلم بما تخفيه النفوس والصدور، فمتى نقول أنه قصد حرمانها؟ ذكر لك المصنف صورا فقط، بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء. يا سلام، يقول لك طلقها في مرض موته المخوف، يعني الذي يخشى منه الموت، العناية المركز، مرض قالوا هذا الرجل منتهي ومظنة أن يموت، من الأمراض المعروفة. قال رحمه الله: ابتداء، يعني إيش؟ يعني بلا سؤالها. طيب أفرض أن هي قالت له طلقني يا أبو فلان لا أريد العيش معك طلقني، فطلقها في مرضه المخوف طلاقا بائنا، فهل ترث؟ الجواب لا، ليس متهمة بقصد حرمانها، هي التي طلقته. إذن قلمت ابتداء قيد في المسألة. أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، قالت له يا ابن الحلال إذا أنت زعلان مني فطلقني طلقة واحدة فقط وتشوف، يمكن أتعدل وتستقيم الأمور وتستقيم الأحوال. فسألته إيش؟ سألته طلاقا رجعيا، يعني سألته أقل من ثلاث، لك أن تكتب رجعيا يعني أقل، سألته أقل من ثلاث. فالله يصلحنا وإياه، ماذا فعل هو؟ قال مع السلامة خلاص أنا لا، فطلقها بائنا. طيب إن سألته الثلاث فما الحكم؟ فإنه لا توارث لا ترث. طيب سألته الطلاق وأطلقت، ما قالت له، يعني سألته الطلاق مطلقا فثلثه، فيش رأيكم؟ كذلك لا توارث. إذن صورة المسألة لأنها لما طلبت الطلاق الرجعي معناه ما طلبت الفراق التام صح؟ وهي زوجة، وقلنا الرجعية زوجة، إذن هي كأنها لم تطالبه الفرق، لما تطالبه بالطلاق الرجعي كأنها ما طالبته الفرق صح؟ لأن قلنا الرجعية زوجة. لكن لو سألته الطلاق فظاهر الأمر أنها تريد الفرق، أو سألته الطلاق ثلاثا ظاهر الأمر أنها تريد الفرق، فحينئذ لا يتهم. أو أكمل، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. هذا واحد فقيه وعنده حيلة، والعلم يا أحبابي لابد أن ندرس العلم وأن يكون مع هذا العلم خشية الله، الله يرزقنا إياكم خشية الله. خشية الله عز وجل تحمي الإنسان من أن يتعلم هذا العلم ويتخذ هذا العلم بالحيل والمخارج واللف والدوران. فإذا تعلم هذا العلم بدون خشية فإنه والعياذ بالله قد يهلك، نسأل الله السلام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهذا واحد يعني عنده نوع فقه، فقال أنا لو طلق، أنا هو الآن في المستشفى في العناية المركزة، لو طلقها ثلاثا مباشرة سيقال اتهم بقصد حرمانها وسترث غصبا عني، غصبا عنه هو البعيد. فما الحل؟ قال أنا لن أطلقها ثلاثا منجزا، ولكني سأجعله معلقا حتى إذا فعلت الشيء المعلق يقع الطلاق بسببها لا بسببي. فماذا قال؟ اسمع هاتين الصورتين. لو قال مثلا إذا صليت فأنت طالق ثلاثة، فهو في مرضه المخوف، هل الصلاة لها غنى عنها؟ لا، ليس لها غنى عنه عن الصلاة، فحينئذ كأنه قال طالق ثلاثة لا فرق. أو قال لها مثلا إن أكلت فأنت طالق ثلاثة، وهو في مرضه المخوف، هل لها غنى عن الأكل؟ ستموت لو ما أكلت، فصار كأنه قال أنت طالق ثلاثة. فهل يخرج من التهمة؟ لا. ولذا قال لو أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، قلنا مثل إيش؟ الصلاة المفروضة وصوم رمضان ونحوه. طيب مفهوم المخالفة هو ماذا قال منطوقه؟ قال لو علقه على ما لا غنى لها عنه، مفهوم المخالفة لو علقه على ما لها غنى عنه، قال لها وهو في مرضه المخوف إن ذهبت دار فلانة فأنت طالق ثلاثة، فذهبت دار فلانة فهل ترث؟ لا ما ترث. فإن قلت طيب هو علقه في مرضه المخوف، نقول حتى لو علقه في مرضه المخوف فقد علقه على ما لها غنى عنه. هنا تأتي مسائل فيها يعني اختلاف حتى في داخل المذهب بين أئمة المذهب. لو قال لها إن كلمت والدك فأنت طالق ثلاثة، فهل هذا لها غنى عنه أو لا؟ تصبر حتى يموت. إذا لها غنى عنه، ومن نسأل الله السلامة والحمد، بئس هذا الرجل الذي يقول لها لا تكلم أبوك. أحيانا ترى يكون له فيه مصلحة. بعض الناس تذكرون الذي قلت لكم مسألة شريح، لما قال مسألة شريح الرجل كيف كان يتكلم فيه، بعض المسائل ينكرها الناس في بادئ الرأي بادئ النظر، لو علموا بالخفايا لعذروا الناس. بعض الناس يمنع زوجته من أن تزور أختها وأن تدخل بيتها، يمنع لا تذهبي لفلانة وفلانة لا تدخل بيتك، لا تدخل بيتي، ما أسمح. بعض الناس يقول أعوذ بالله الظالم اللي ما يخاف الله، ويقولون عنه ملتزم ومطوع ويكبرون الموضوع. ولو علم الناس الواقع لعلموا أن هذه الأخت أحيانا والعياذ بالله تكون مجرمة عربيدة مفسدة فاسدة مفسدة. والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا وله ينبغي له أن يمنعها من مخالطة النساء في باب عشرة النساء، إن شاء الله مر علينا في كتاب النكاح، فإنهن يفسدنها عليه. يعرف أنه هذه ستفسد زوجته، له من الحق، نعم له الحق. أحيانا يعلم أن أمها والعياذ بالله هي المفسدة وطاعته أولى أوجب. أحيانا بعض النساء أعوذ بالله ممكن، فقد يعذر الإنسان في بعضها. قال رحمه الله أو أقر أنه أقر. من هو الذي أقر؟ أكتب أقر في مرضه المخوف أنه نعم أنه طلقها سابقا في حال صحة. نعم، أي قراره ما ينفع الآن، بيلف ويدور يقول من مطلق الآن، لكن أنا قبل في حال الصحة طلقت ما ينفع. أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه. قال يا فلان وكلتك في أن تطلق زوجتي فمتى شئت، بالثلاث وكلتك بالثلاث، فأبانها الوكيل في مرض موته. نعم، ففي هذه الصور كلها يكون الإرث لها دونه. قال رحمه الله فترث في الجميع، حتى في جميع هذه الصور، حتى ولو انقضت عدتها. إذا لا ننتظر مسألة العدة كما قلنا في مسألة الرجعية هنا، لا، قال حتى لو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. قال لك إلا إذا وجد أحد الموانع التالية، وذكر لك مانعين. المانع الأول أن تتزوج، يعني أن تتزوج غيره قبل موته، طلقها بائنا في مرضه المخوف. اكتب قبل موته، غيره قبل موته، طلقها بائنا في مرضه المخوف وبقي في مرضه المخوف، بقي في العناية المركزة، اعتدت المرأة، انتهت عدتها وهو في العناية المركزة. أحيانا يطول، أحيانا قد لا يطول. أفرض أنه طلقها بائنا وهي حامل في الشهر التاسع، بعد أسبوع وضعت، انتهت عدتها ولا لا؟ انتهت عدتها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. انتهت عدتها، تقدم لها خاطب، خطب وتزوجت، ثم مات الزوج الأول، فهل ترث؟ لا. أو ترتد، يعني ترتد والعياذ بالله قبل موته. طيب ولو أسلمت بعده، إذا ارتدت حصل مانع من موانع الإرث. طيب ذكر لك مسألة لطيفة فقال فلو طلق المتهم أربعا، متهم وعنده أربع نسوة فطلقهن خشية أن يرث منه وهو في مرضه المخوف، متهم، ثم ما شاء الله طاب وانتهت عدتهن، وقال وانقضت عدتهن. نعم، وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن. ما شاء الله تبارك الله، تزوج أربعا سواهن. لا مو شرط بالإله. قال المصنف رحمه الله ثم ماتوا العياذ. طيب ورث الثمان على السواء بشرط. يا سلام، إذا ممكن يلغز بها، فيقال رجل ورثه كم ثمان نسوة. كيف وهو ليس نبيا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يزيد على أربعة. ورث الثمان، أربعة منهن بالزوجية وأربعة منهن بالزوجية التي اتهم في الطلاق، لأننا قلنا ولو انتهت العدة. قال رحمه الله ويثبت له، هذه الصورة الثالثة، متى يثبت له دونها، وهذه نادرة في الحقيقة، لكنها ممكن تقع، لكنها تقع صور نادرة فيما يظهر لي أنها صور نادرة. فقال رحمه الله ويثبت له، يعني للزوج دون زوجته. فقال إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط. يقول لك المصنف رحمه الله كل كلامنا السابق كان عن اتهام الرجل أنه يقصد حرمان زوجته. طيب هل يمكن أن تكون هي في مرض مخوف وهي التي تقصد حرمان زوجها، فإن قلت هذا بعيد لأن هي لا تملك الطلاق، هي صحيح لا تملك الطلاق لكنها يمكن أن تفعل شيئا مآل هذا الشيء إلى فسخ النكاح بينهما. فقال لك إن فعلت بمرض موتها هي المخوف ما يفسخ نكاحها. ما الذي تفعل هذه المرأة؟ قال لك ما دامت في العدة، هذا الشرط الثاني، إذا المسألة لها شرطان، الشرط الأول أن تفعل هذا الفعل في مرض موتها المخوف، والشرط الثاني أن يقع التوارث، يعني أن تموت في فترة العدة. الآن سأبين لك. والشرط الثالث أن تتهم. تتهم بماذا؟ بقصد حرمانه، بقصد حرمانه. طيب كم شرط أخذنا؟ أن تكون في مرضه، في مرضها المخوف. الشيء الثاني أن يرثها ما دامت في فترة العدة. مفهومه لو انقضت العدة، لو انقضت العدة ثم ماتت فهل يرثها؟ لا. الثالث أن تكون متهمة، يعني بقصد حرمانه. ما مثال ذلك؟ لك أن تكتب كإدخالها، والعياذ بالله، ذكر أبي زوجها أو ابنه في فرجها وهو نائم، والعياذ بالله. لا يصح للمرأة أن تنكح أصلا ولا فرع المعذرة، نعم، أصلا ولا فرعا لزوجها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا حصل أنه استدخلت ذكر أبي زوجها فصار كأنها نكحها الأب ونكحها ابنه، فحينئذ ينفسخ نكاحها من هذا الابن. كيف يحصل؟ لو أنه حصل وهو نائم ونومه ثقيل أو مريض أو نحو ذلك. أو الصورة الثانية أبعد، قالوا أو أرضعت ضرتها الصغيرة. كيف أرضعت ضرتها الصغيرة؟ رجل عنده امرأة كبيرة ثم تزوج الثانية وتزوج طفلة صغيرة، أجبرها أبوها وله أن يزوجها بلا بلا بلا رضاها، ممكن. فهي أرادت أن تفسخ نكاحها، فماذا فعلت؟ فأرضعت زوجته الثانية الصغيرة. ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأم وبنتها، صح؟ فما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني عليه فسخ نكاحها منه بسبب هذا الرضاع، لأنه صار متزوجا للأم وبنتها من الرضاع، صح؟ فانفسخ النكاح. إذن هذه إذا فعلت هذا في مرضه المخوف، هذا واحد، وهي الآن متهمة، صح؟ لما انفسخ النكاح شاء الله عز وجل أن ماتت أو مات، فما الحكم؟ هل يرثها وهل ترثه؟ يقول لك المصنف رحمه الله إذا فعلت ذلك فإن كان حصل الموت في فترة عدتها، لأنه قال ما دامت معتدة، فإنه يرثها، هو يرثها إن ماتت هي. طيب لو مات هو فهل ترثه هي؟ لا ترث، لأنه فسخ النكاح. هنا هي المتهمة. طيب قال رحمه الله إيش قال؟ وإلا سقط، يعني سقط ميراثه منها. وإلا معناها في مختصرات وإن لم، يعني وإن لم إيش؟ يعني وإن لم تتهم. فإذا لم تتهم فإنها حينئذ يسقط ميراثه ولا يرث. طيب نفس المسألة التي قلناها، لو التي قلناها قبل قليل، مسألة الضرة الصغيرة، نحن قلنا هي أرضعت ضرتها الصغيرة، صح؟ طيب أفرض أن هي نومها ثقيل، هذه الزوجة الأولى، وتزوج امرأة ثانية وهي امرأة طيبة وتحب ضرتها يعني، فأضجعتها معها على فراشها، فهي وهي نائمة نوما ثقيلا دبت الزوجة الثانية إلى صدر الزوجة الأولى فرضعت منه، ما الحكم؟ انفسخ النكاح، صح؟ إذا انفسخ النكاح بسبب هذا الرضاع، هل هي متهمة في ذلك؟ الجواب لا. فإذا لم تتهم انفسخ النكاح ثم مات أو ماتت فهل يتوارثان؟ لا، انتهى. واضح هنا لم يحصل لم تحصل هناك تهمة. بقي تنبيه، ركز معي، هذا الكلام الذي درسناه المتأمل فيه يجد فيه إشكالا في موضع، وهو أننا قلنا في المرأة البائن التي اتهم زوجها بقصد حرمانها أنها ترث منه ولو بعد العدة. وفي هذه الصورة، صورة إذا اتهمت هي أنه لا يرث منها إلا إذا كانت معتدة، صار هذا الحكم في مصلحة النساء ولا مصلحة الرجال؟ ها؟ مصلحة النساء، هي حتى لو انتهت العدة ترث، وهو المسكين تنتهي العدة ولا يرث. ولذا وقع في هذه المسألة اختلاف عند فقهائنا. فقوله رحمه الله تعالى ما دامت معتدة شرحنا، قلنا يعني أنه يرث منها ما دامت في عدتها، فإذا مفهومه إذا انتهت من عدتها فلا يرث. وهذا هو مقتضى كلامه في التنقيح والإنصاف. وأما ظاهر الفروع والمقنع والشرح ولو بعد العدة، وقال عنه في الإقناع أظنه قال ولعله أولى أو كما قال، ها؟ هو قال في شرح المنتهى إنه أصوب مما في التنقيح، هكذا قال. وأما في نص الإقناع، في نص الإقناع ليست هذه عبارته، عبارته ولعله أولى أو نحو هذه العبارة. قال في الكشاف كما لو كان الزوج هو المطلق، يعني هذه كهذه سواء. ثم قال معلقا على ما مشى عليه المصنف هنا وما في المنتهى والتنقيح، قال لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين. أنت فرقت فلحتاج أن تبدي هذا الفرق. ساعة 60 دقيقة. طيب فنبدي نأخذ هذا، لكن نقف هنا. الإقرار بمشارك وميراث القاتل ومعتق بعضه وباب الولاء، نأخذه إن شاء الله الثلاثاء وننتهي من الفرائض. إذا نقف هنا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجبا لرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله.